بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفضل من الجنة والنجاة من النار. اللهم أعد علينا أعيادنا ونحن في عافية وصحة يا رب، ورزق وسعة حال يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أيامنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في أحوالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل عباداتنا، واسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في أيامنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، واجعلنا يا رب العالمين في بطون اللحود آمنين، وعند القيامة فرحين، وإلى وفي جنات ونهر مجتمعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. واجعل نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، واجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعلى النار مخلصا. فرج به همومنا يا رب العالمين، فرج به همومنا يا رب العالمين، فرج به همومنا يا رب العالمين، واجعلنا به يوم القيامة من السابقين وإلى أعلى أعلى جناتك مجتمعين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رحمن الدنيا ورحمها. رحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتبيض بها وجوهنا وترزقنا بها فردوس الأعلى من الجنة. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، أعاده الله عليكم بالبركة وباليمن وبالخير، وأنتم في عافية وفي زيادة وفي طاعة وفي قرب، ونحن إلى الله سبحانه وتعالى أقرب. اللهم اجعلنا ونحن إلى الله أقرب، وأسأل ربي أن يرزقنا في هذا العيد المبارك حجتنا المقبل بإذن ربي حجة هنية، وأن يرزقنا في هذه في هذا العيد السابق أن يجعلنا ممن سبقنا بالحج بالنية وصدق النوايا. اللهم احفظ لنا هذا العام حجة هنية بنية صادقة لحبها لحب زيارة بيتك الكريم يا رب العالمين. الفقرة الأولى من درس اليوم إن شاء الله القرآن الكريم، قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 59 في سورة الإسراء. في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا لا عايزين نمد بقى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا وما دي مد طبيعي بعد الميم المفتوحة، يبقى وما مد حركتين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا وما بها الأولون إلا أن كذب بها الأولون. خلي بالكوا بعد المد بتاع إلا في أن كذب نون بعدها كاف بإخفاء في غنة، خلي بالكوا نقرأها مرة ثانية بإظهار الغنة حركتين. إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فتح مش بالآ، مش بقى كنت بتقولي بالآية، لا افتحي، ما سمي الفتح فتح إلا بفتح الفكين. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ده الفتح. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا آدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا قال أأسجد لمن خلقت طينا فسجدوا تطينا لمن خلق تطينا ليس خلقت ليس خاء خاء لمن خلق تطين حفحة لمن خلق تطينا لمن خلق تطينا أحسنتم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى خلي بالك لئن أخر فخمة لئن أخر خم فخمة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن خلي بالكم الراء رقيقة أنا بنقش ذريته إلا قليلا ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فالنون الغنى غنى الأقوى الغنى لنون مشددة ونون مشددة فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وأجلب الميم مع الباء فيها غنة وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا الآية الأولى قول ربي سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فاكرين الآيات ربنا سبحانه وتعالى أرسلها إلى الأقوام السابقة يا بنات فاكرين يعني سبحان الله الآيات اللي كانت ممكن لو القلب فيه إيمان ويرى مثلا زي اللي هم الناقة ناقة ثمود لما يقترحوا عايزين ناقة ويشوروا على الجبل اللي عايزين منه الناقة والجبل نفسه يتحول هذا الجبل إلى ناقة إيه؟ عشراء. وتخرج ناقة في بطنها وليد، ويخرج هذه الناقة ناقة سبحان الله، يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في الإعجاز في ضخامة الناقة. وكل ما أمره ربي سبحانه وتعالى بهم بها إنها شرب لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم إيه؟ عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. يعني هم حتى لما كانوا بيقترحوا الآيات، إحنا عايزين دي ناقة نشرب منها اللبن، فيأتي ربي سبحانه وتعالى، وبعدين بعد كده ليتهم أطاعوا. زي بالضبط كده الإنسان ما بيقول إيه؟ يا ربي ده أنت لو نجحتني السنة دي ده أنا هعمل عمايل، وأنا هعمل وهصلي وهبقى طائع. أول ما ينجح زي الكافر لما يركب البحر وليس له رب سواه، وأول ما يركب البحر يقول لو أنجانا لنكوننا من الإيه؟ الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لرب سبحانه ربي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعتنا ولن تضر معصيتنا لأنه غني عنا أجمعين. لكن الذي ينتفع بالطاعة هو العبد، والذي يضر بالمعصية هو العبد. ولذلك لما تيجي تبصي تقول والله من أدرى أعمل كذا، والله من أدرى أصلي، والله من أدرى أقول صلاة الفجر حاضر، أنت اللي هتنتفع، يا أنت اللي هتضر، أنت اللي هتنتفع. يعني إحنا جلسنا دلوقتي مجلسا بسيط، إحنا دقائق، لكن شوفي إحنا قرأنا من أول وإما قرية قول ربي يوم عنا أن نرسل بالآيات، شوفي كام حرف قرأنا وكام حسنة بالحرف، واضربي الحرف. ولا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقرب إلينا النعم، بيقول بس يا عبد اقرأ وتشوف بقى. لو أنت قرأت مثلا وما منعنا، شوفي هتقرأي وما منعنا، عندك ثلاث حروف بس، وما منعنا ثلاث حروف، يعني لما تقرأي وما لك 30 حسنة. منعنا بقى فيها قد إيه من الحسنات بحروفها؟ طب لو كنت سبحان الله قرأت بقى أكثر من 50، لأن فيها حروف أكثر، 1 2 3 4 5 وضرب بقى وبعد كده أيوة، فعشرة بقى 50، يعني كلمتين بقى فيهم 30 و80 حسنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقرب إلينا النعم وإحنا اللي بنبعدها عن نفسنا. ولذلك لو جلست مجلسا يذكر فيه الله عز وجل، أصحاب القلوب السليمة تجري قلوبهم تطيب، يغوا تماما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن. تجري سبحان الله مهما عملت من سعر، ومهما فرحت بأي شيء في الدنيا، ومهما لقيت من مال ولا بنين ولا ولا ولا كل شيء ده، أو أي أو فسح أو أو أو بتسعد بعض، بتسعد بعض الوقت، لكن لن يسعد الإنسان أبدا بشيء، ونقسم على ذلك، إلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لن يجد الحياة الطيبة. لذلك تزوروا كده على أي بيت في كل أنواع السعادة وفي كل مقومات السعادة اللي احنا عارفينها، يعني تجدي فيه صخرة، في شيء ناقص. ايه هو الشيء الناقص ده؟ الشيء الناقص ده هو انه مش شاعر بالسعادة الحقيقية. تظن السعادة في المال؟ لا. تظن السعادة في الولد؟ لا. تظن السعادة في انك تغيري روتين حياتك وتتفسحي وتعملي؟ لا. امال تظن السعادة في ايه؟ لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير. هي دي السعادة الحقيقية. ولذلك تجد سبحان الإنسان يجد نفسه مثلا لو واحد بس قاعد ومعاه ناس كتير وبتاعه، بعيد أول مثلا ما يكون عنده ضيوف وكذا، وبعيد بعد كده يبتدي بقى ينشغل بالله، يتسوق طعم السعادة، يقول ياه لا، هو دي السعادة فعلا، اللي هو السعادة التي تقربك من الله عز وجل. هي دي السعادة اللي لسه الناس مش قادرة تلتمسها أو تشعر بيها. لذلك لما نشعر في تشعري في المسألة إنه في قول ربي سبحانه وتعالى وما منعنا، يقول ربي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة المبصرة. يذكر ربي سبحانه وتعالى رحمته وما أرحمه بنزول رحمة ربي سبحانه وتعالى بنزول آياته الشديدة التي يقترح بها المكذبون. هم بيقترحوا لكن بيكذبوا، والله إذا لو حصل لنا كذا، والله نرجع إلى الله، والله نتوب، والله نعود إلى الله عز وجل. وما أن يأتي اقتراحهم أو ما أن تأتي الآية إلا تجدهم سبحان الله عادوا إلى ما كانوا عليه، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها. يعني ربنا قادر يرسل الآيات لكن هيكذب برضو بها، لأنهم كل الآيات بتنزل عليهم. سبحان الله لما نزلت آيات اللي هي شفاء المرضى في على طبعا بالنسبه لقوم عيسى ما كذبوه ما صدقوهوش لما نزلت ايات اللي هي العصا والسحر على موسى بالعكس يعني لما كان بيقول له ايه وإنا لنظنه لمن الكاذبين على موسى يعني على الرغم ان الايات دي جت او عصا موسى او الايات نزلت لكن برضو بيؤكد ان هم ايه فرعون كان بيقول ايه بيقول ساحر بيقول ايه سبحان الله يعني هو بيقول لك اجعل لنا صرحا لعلنا نطلع الى اله موسى واني لنظنه هنا من الكاذب يعني انت ظانن ان هو كذاب وانت شايف كل الايات العجيبه دي سبحان رب العرش العظيم ولذلك قال لك ان هي لا فاذا كذبوا بها عجلهم على طول العذاب ولذلك عدم نزول الايات من رحمه الله عز وجل انه ما يعجلهمش بالعذاب لانه لو نزلت عليهم الايات خلاص شفتوا الايات فيعذبهم ربي سبحانه وتعالى ومن اعظم الايات الايه التي ارسلها ربي سبحانه وتعالى الى ثمود هي الناقه العظيمه الباهره التي كانت تصدر عنها جميع كل القبيله تاتي ايه تشرب وقال لها لها شرب يوم يعني هي الناقه تعملوا حفره اللي هي الناقه دي اللي تعرفينها دي البئر البئر اللي هي بئر الناقه لو شفتوا شكل البئر شفتوه مره كده وريت لكم بئر الناقه وثمود واللي هي الارض بتاعتهم وقصورهم وحصونهم وكذا والبئر عميقه جدا يعني واقف جنبها الرجل هي اعلى البئر دي تشرب منها الناقه في يوم وانتوا حوشوا في اليوم اللي قبله يعني حوشوا ميتكم وكل شيء وهتشربوا في اليوم ده كلكم من لبن الناقه في اكتر من كده عطاء من الله عز وجل لكن دايما الانسان المجادل دايما الانسان اللي ما بيحبش هو سبحان الله هو مش عايز يطيع هو عاصي فتجدي دايما معرض عن الله عز وجل وعلى الرغم من ذلك بحثوا عن اشقى واحد في القبيله عشان يسالوه مين ياتي لنا يعقر هذه الناقه مين يجي عشان يموت الناقه دي مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نجمين فتعاطى فعقر يعني ما بالوا أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لن يؤمنوا كما قال ربي سبحانه وتعالى فإنه ما منعهم من الإيمان إلا أنه يعني زي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو إلا أنه إيه دايما يؤمنوا خلطوا الحق بالباطل يعني تعرض عليهم الحق يضحلوا به الإيه الباطل لأن الإنسان لما يكون في قلبه الباطل سبحان الله دايما يكذب به الحق ولذلك هم سلكوا الطريق اللي سلكوه الإيه؟ الأمم السابقة ويقول ربي وما نرسل بالآيات إلا تخويف أن لم يكن القصد بها أن تكون داعية موجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا يعني تخيل لما يجي القوم يطلبوا ناقة يوم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بناقة عشراء كبيرة جدا جدا جدا يعني يذهل حتى كانوا جايبين منظر حجر وبيقولوا ان الحجر يعني منظر الجبل وفي حفره كبيره جدا فيقال والله اعلم ان هذه الحفره الكبيره جدا هي اللي خرجت منها الناقه يعني حاجه مذهله وعلى رغم زي ما طلبوا تماما وعلى رغم ذلك لم يؤمنوا ابدا فهكذا دايما الانسان المكذب بايات الله سبحانه وتعالى يتكبر إذا جت آية من آيات الله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت آيات معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شافوه وهو يمر جنب الجبل ويسمعه الجبل يقول السلام عليك يا رسول الله وكان ده قبل البعثة وتبرأه يعني سبحان الله حتى الحجر صدقه السلام عليك يا رسول الله وصدقه يقف النبي صلى الله عليه وسلم على يعني شوفي تصديق الجبال تسبيح الجبال لما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على اللي هو المنبر والمنبر اللي كان النبي الخشب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه قبل ذلك يأن كأنين الطفل الرضيع يوم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح بيده الكريمة عليه كما تحمل الأم على ولدها فيسكت ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ويأتوا بعد ذلك يسألوا انتوا كنتوا بره في البادية ايوه بره في البادية طيب شفتوا القمر نصفين نصف على الجبل كذا ونصف على الجبل كذا ايوه رأينا القمر نصف على جبل كذا ونصف على جبل كذا في اكثر من كده تأكيدا يقوموا برضو يقولوا ايه سحروا اعين الناس وجاء بسحر عظيم سبحان الله من شفتوا ده انتوا سألتوا ولقوا كده ولما النبي صلى الله عليه وسلم آية المعجزة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازاي رحت ازاي ذهبت الى بيت المقدس وانت كنت نايم بين اظهرنا طب لو كنت صادق بقى وصف لنا بيت المقدس. يأتي جبريل عليه السلام ببيت المقدس يقول له اشرح اشرح وره لهم قل له هو في ايه كأنه يراه. ما هو قال له بقى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كما جاء به من يعني هم عايزين ايه اكثر من... لكن برضو ما يكون القلوب غلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهما لو جيت قلت الإنسان اتق الله والقلب القلب غلف لا يفتح. نسأل الله ربي أن يفتح قلوبنا لله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس هذه الآية واذكر أيها النبي إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر. أحاط يعني يا بنات أحاط بك. شوفي أحاط بالناس. شوفي قال لك أوحى إلى قادر على عباده فهو في قبض كلهم في قبضة الله. فبلغ رسالتك ولا تخف من أحد. ده دليل نبوته. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس عمل فيك إيه؟ عصمك حماك حفظك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ من بداية الدعوة كانوا عايزين يعملوا إيه؟ مرة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني كانوا قادر يعني كان قادر واحد فيهم من كل التأمر ده أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه دلوقتي لحماية ولا حد أبدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له إنك بأعيننا ما تخافش حدش خلاص والله قال والله يعصمك الناس. قال خلاص يا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حد من أصحابك يمشي وراك ما تخافش حدش يستطيع أن يمسك بسوء. والدليل على كده إن لما كانت اللي هي تب اللي هي تبت يد أبي لهب وتب مش كده مرأته كانت إيه حمارته لما دخلت لسيدنا أبو بكر الصديق تشتم في صاحبه اللي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له أيقول يهبون صاحبك ويقول كذا وكذا وكذا وسميت محمد مذمم مذمم يقول كذا وكذا وهو جالس جنبه لم ترى مين الذي حجبه مين اللي منعه. فتقول له آيات كثيرة جدا لكن لما يكون الإنسان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لن يهتدوا إلى الأبد وربك الغفور ذو الرحمة لو إيه بما لعجل لهم العذاب ولكن يؤخرون إيه. ولذلك سبحان الله هذه المرأة شافت رسول الله كان يجلس فيقول له تراها لم تراني ترى هذه المرأة لم تراني ما شافتنيش يا أبوك لم ترك يا رسول الله. ويأتي اللي هم القوم المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الحجر ومعهم عشان يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطأوا رأسه صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة جدا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول الآيات المعجزة اللي هي الدائمة اللي هي القرآن الكريم. القرآن الكريم لما تيجي تشوفي إعجازه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقرأيها وترجع تقرأيها وترجع تقرأيها إلى ما شاء لحد ما قضينا ربي وتزدادي به كل ما تقرأي حلاوة ويزداد كل ما تقرأي حلاوة هو كتاب ربي كتاب ربي. أي قصة أي كتاب تاني تقرأيه هتقرأيه يا من خلاص أنا مليت بقى خلاص إلا القرآن تقرأيه وكل ما تقرأيه تجدي أن أنت عايز تفتحي قلبك تضعيه القرآن العظيم هو كده كل ما تزدادي. ولذلك تكون سعادة العبد بقدر رباطه بكتاب الله. ولا شيء في الدنيا يسعد والله الذي لا إله إلا هو ما في شيء في الدنيا يسعد العبد إلا سعادة مؤقتة لأنه فعلا يعلو ولا يعلو. ولذلك سعادة مؤقتة تجد سعادة مؤقتة الناس تسعد بأمور في الدنيا سعادة مؤقتة أما السعادة الدائمة رباطك بهذا الكتاب لأنه حبل نعم ممدود طرفه بيدك وطرفه بيد الله. إذا تركت ذلك الطرف ترك الطرف الآخر. لذلك لما تيجي في وقت كده منشغلة بشيء كده بتبقي حاسة ان في قلبك لا في حاجة ناقصاكي جدا مشغولة في الأيام بالأمر ده لكن في شيء كبير ناقصك في حياتك ايه لا لا لا هو ده شغلك الشاغل. فيش حاجة في الدنيا ابدا ممكن تنشغلك عن كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لان هو ده الطريق الوحيد وان هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بينكم. لذلك تجد الأم مثلا عندها أولاد تفرح فيهم وكذا وكذا متجوزهم وتفرح وتبقى سعيدة وأول ما تختلي بقى بالقرآن تقول يا هي دي السعادة هي دي السعادة اللي فيها سكينة. الثانية سعادة بس فيها صخب وتعب ومشقة ومرة تفرحي ومرة تزعلي ومرة إنما السعادة مع القرآن دايما بتزيد دايما بتعمل. لذلك هنا في هذه الآيات لو نيجي نشوف كده في حفظ ربي سبحانه وتعالى فلا تخف من أحد فهو يعصمك من الناس فالله ناصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيدك. كل الحيل دي وكل المؤامرات دي ويجي في سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بطن الكعبة ويعايزين يطأوا رأسه بأقدامهم، كان ممكن لو وضعوا رجلهم على رقبته كان ممكن، لكن الله عصم منهم. فيقول ربي في صحيح البخاري وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، هي رؤيا عين أراها ربي للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة إيه؟ أسري به، شاف فعلا كل ده، حتى شاف الجنة وشاف النار وشاف اللي في الجنة وشاف النار وشاف سبحان الله وشاف شجرة الزقوم وشاف إيه كمان؟ وشاف كل وشاف سبحان الله وشاف الدنيا عجوز شمطاء هي الدنيا، وشاف سيدنا سبحان الله شاف كل الأنبياء وشاف درجاتهم في الجنة، وشاف سيدنا إبراهيم هو ساند ظهره على البيت المعمور ومعه ولاد المسلمين اللي ماتوا الأطفال يكفلهم إلى يوم القيامة، يعني رأي العين. ولو شاف شجرة الإيه؟ سدرة المنتهى، لما شاف سدرة المنتهى أنوار عليها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، كل شاف عجب على سدرة المنتهى دي، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لا حتى زكى بصر ربنا ما زاغ، نبي لم يزغ بصر، يعني كان ممكن مثلا يقول إيه ده إيه ده، لكن الله أدب بصره كأنه إيه، كأنه لم ينظر إلا ما أمره ربي سبحانه وتعالى، حفظ من الله عز وجل. لذلك ورؤية كانت رؤية عين ورأى بها إيه ليلة أسري به إلى بيت المقدس اللي هو وعرج به في السماء إلى في إلى سدرة المنتهى. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. ما أقول لك سؤال، ما هي شجرة الملعونة في القرآن؟ إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ذوق إنك أنا تفضل. مش كنت عايش في الدنيا زي ما بتقول أنا عايش في الدنيا بطول العرض، دي بقى أكلك دلوقتي، نسأل الله لنا العافية. الله أحبائي لا طاقة لنا على عذاب الله عز وجل. واحدة ما شوف مية بخارها طالع كده بيغلي على طول بتقول إيه؟ ياه اللهم أجرنا، كان المهل يغلي في البطون غلي الحميم، هي دي بتشوف المية بتغلي كده كده وتيجي ترش مترتش عليك نقطة مية تقول يا رب يا رب نجينا، ده كيف المهل الذي يغلي في البطون ينزل على رأس، نسأل الله ينزل على الرأس تغلى به البطون، تغلى منه البطون، تغلى منه مية حميم شديد، تغلى غلان وفوران وتنزل على الرأس. نعم أشد درجة في الغليان، فشوفي درجات الغليان عندنا مية، الماء هنا مية لكن دي أكتر بكثير مية، ولو تكبت على حد يعني تبقى الله ألف حافظ، إنما دي بقى أكتر بكثير، تصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه؟ أعيدوا فيها وذوقوا، نسأل الله لنا العفو والعافية. والله لما بنرى الماء اللي بيغلي ولا بنرى بتغلي تولع البوتاجاز ولا تحمل كده ولا تيجي تولع الفرن قدرا وكون الفرن ما كانش متولع ولا طفى وكده وتفتحي وحامل يا رب ارزقنا عملا صالحا. اللهم رب سلم زل قيلة الذي في البحر ليس بأحوج، الذي في البحر ليس بأحوج، يقول مسك خشبة يقول يا رب سلم اللهم سلم اللهم سلم، ليس بأحوج أن يقول اللهم سلم عن الرلاعي اللي قاعد في بيته بين أسرته أن يقول اللهم سلم، سلم لحد ما نوصل قبرنا، سلم لحد ما ننجو، سلم يا رب لحد ما ننجو من عذاب الله عز وجل، سلم يا رب لحد ما توصلنا إلى جنات لما نوصل إلى جنات ونهر، سلم يا رب بالصبر على طاعتك، سلم يا رب بالصبر على الدنيا وما فيها، سلم يا رب بالصبر على البلاء، سلم يا رب بالصبر على الطاعة، سلم يا رب بالصبر على النعم اللي نشكر عليها دون أن نعرف قدر النعم، نعمة الصحة ونعمة العطاء ونعمة الصح ونعمة الشباب ونعمة النعم اللي ربنا بيعطيها لنا وإحنا لم نقدر النعم. لذلك نقول اللهم ارزقنا عملا يتقبل، وارزقنا علما نافعا نعمل به في مرضاته، وارزقنا الرجوع إليك، وارزقنا توبة نصوح، وارزقنا توبة نصوح تقربنا منك وتفتح لنا أبواب جناتك وتغلق أمامنا أبواب نيرانك وتجعلنا بها من كتبت له درجات الهدى من الجنة. آمين يا رب العالمين. زيك نقول يا أحبتي في هذا شجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. افتتن أناس من المسلمين ليلة فارتدوا وقامت شجرة وقامت ضجة كبيرة في طبعا زي ما أنتم عارفين الارتداد في هذا اليوم. ولذلك في أول هذه الصورة وكان أبو جهل يقول أن محمدا توعدكم بنار تحرق الحجارة. شوف الكلمة دي أنه جهل مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال وقودها الناس والحجارة. ثم يزعم أنها تنبت ان الشجره دي ان الجنه النار دي فيها شجره. ازاي اذا كانت بتاكل الخشب؟ ازاي اذا كانت مش عارفه؟ فهو بقى يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ان النار تحرق الشجر. قال لهم اتعلموا ان النار تحرق الشجر. طب ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وتعلمون ان النار وهؤلاء لا يعلمون ان الحياه الاخرى تختلف تماما عن حياه الدنيا في كل شيء. ولكنهم ضلوا فلم يؤمنوا وفتنوا بالإسراء وفتنوا بالشجر ونخوفهم فما يزيدون إلا طغيانا كبيرا. مخوف هؤلاء الضالين فيزيدهم هذا التخريف إلا تماديا في الطغيان. وزي ما جاء مدرس وقال له يعني مش شايف يعني اسمه لم يرى الله عز وجل قاعد يتهكم على الآيات وتهكم على الشجرة الملعونة في القرآن وكذا. فسبحان الله فجاء المدرس بتاعه ولا الطالب يعني فقال له مش شايف مش يعني فمسك قطعة من الطين وراح عمل فيها ايه؟ راح ضربه. قال له انت حسيت بيها؟ قال له حسيت بيها. قال له طب انت حسيت بيها وانت من طين؟ طب ما الطين ضربك وانت طين. يخلق خلقا اخر. مش احنا من طين يا بناتي؟ ولما بتيجي تخبطي بالطين ما مش بيمسك الطين وتخبطي او طوبة مطوبة من طين. طب ما بيحس اهو ما انت سبحان ما هي ضربت وقصرت. وبعدين لو نزلنا المية مش هنبوش. وبعدين احسنت وبعدين احنا من طين. طب ما هي لو نزلت الماء هنبوش؟ لا مع ان كده خلقوا من سلالة ايه؟ من طين. احنا مخلوقين من طين من صلصال من حمأ مسنون كل ده من الانسان ربنا خلقه سبحانه وتعالى. لكن ولما تيجي تشوفي الصلصال ده الحمأ المسنون تلاقي حاجة كده فخار مش كده؟ لكن لما تيجي تخبطها علينا ما تلاقيناش بالرن يعني ولا حاجه. فالخلق يعني يبقى خلق اخر. فتبارك الله احسن خلق. لان لما تيجي تشبهي او الناس جهل الناس يا جماعه الناس دي ليه الناس ايمانهم ضعيف؟ لماذا الناس ايمانهم ضعيف؟ الناس ايمانهم ضعيف لانهم بيشبهوا الخالق بالمخلوقين. ليس كمثله شيء وما قدر الله حق قدره. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تبصي للخلق للكون ده كله اللي خلق الكون ده كله بسماواته السبع بأرضينه السبع بكل الكون ده كله بشجره وحجره ونباته وبني أدم وحيوان وبطن الأرض فيها كذا وبطن البحر فيه كذا حتى طبقات حتى البحرين يا بناتي لما تيجي تشوف البحرين البحر الأبيض البحر المالح والبحر الحلو بحرين لو شفتوا الاثنين شفتوا الملتقى شفتوا ملتقى الاثنين برزخ لا يبغيان تبصي تقفي كده وتتأملي كده وتقولي يا رب سبحانك الاثنين بحرين أهم موصولين في بعض. لو شفت كده وقفت عند بحر دمياط او بحر رشيد الملتقى وتبص كده الاثنين مراكب ماشيه هنا ومراكب ماشيه هنا ودي جايبه صيدها ودي جايبه صيدها السمك ده زي السمك ده مع ان الاثنين يعني انت لو احنا كنا في المدرسه وكنا واحنا في سنه وبنعمل اللي هي نظريه الاواني المستطرقه فاكرين دراستنا ايام زمان واحنا صغيرين بنات صغننين دي بقى لسه فاكرين اكتر وقاعدين نعمل اللي هي الاواني المستطرقه وتشوفي تحطي تحت كنا نحط تحت كده حبر ونحط ميه ملونه وتجدي تبصي كله اختلط وطلع. لكن لماذا لا يخلط؟ ليه؟ عشان اللي خلقه خالق بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الناس بتكذب بإيه؟ الناس بتكذب ولو وقفت عند كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى لطاب القلب لها لطاب القلب لهذه الآيات العجيبة في مخلوقات الله عز وجل. زيك الشجرة الملعونة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إنها تنبت في أصل الجحيم رؤوسها كأنها رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنهم يعني وصف للي هيحصل في هذه النار. أيوة طبعا وما يقرى حق قول رب سبحانه وتعالى إيه حق. ولذلك هنا نقول والشجر الملعونة في القرآن فيها أقاويل. قال لك إنها شجرة الزقوم طعام الأثيم بعضهم قال ذلك وقال حسن جاد وبعضهم والثاني قال هي القشوت التي لكن أصدقها الرأي الأول نعم بتاع اللي هو كثير من أهل من الصحابة قالوه، الرأي الأول اللي هي الكسوت التي تلتوي على الشجرة، برضو ابن عباس إن هي اللي عارفين الشجرة مش عليها القلف القلف والحاجات الموجودة قال كده. والثالث أنها اليهود تظهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، ده بعض الآراء، لكن هي في حقيقة الأمر إن هي إيه شجرة الزقوم طعام الأثيم. من الهيات القرآنية هداية الآيات، دايما لما تيجي تقرأ آيات طب هتهتدي لإيه، طب هتستخلص إيه من الآيات دي، طب هيطيب قلبك لإيه في الآيات دي. لما نيجي نقرأ القرآن وتقرأيه كده بتمعن وتقرأيه كده بهداية، حس قلبك اطمئن وسكنتي وسعدتي، وهو كده فعلا ألا لذكر الله تطمئن القلوب، وأقبلتي. يعني من ضمن هداية الآيات اللي هنقول كشف الضر، يعني شوف هنا من الهداية، من هداية الآيات الواردة في هذا المقطع كشف الضر من مرض أو فقر أو بلاء أو أي ضر لا يملك إلا الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شوف يقول فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا أي ولا إيه ولا تحويلة، ما فيش حد يملك كشف الضر عنا إلا الله. عشان كده لما يجيلك ضر أو يجيلك بلاء كوني على ثقة إن امتحنك به والله، عشان كده اطمئن. إذا رضيتي لما جالك الضر ده أو جالك البلاء ده ولقيت نفسك في سكينة ورضي، الله لك الحمد يا رب، لا حول ولا قوة إلا بك، اعلامي أن الذي بعد ذلك يكون أفضل من الذي مضى، اعلامي يكوني على يقين أنه اختبار من الله عز وجل. ولو أنت ثبتت على قدم العبودية، لأن أنت عبدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دايما العبد، دايما العبد، العبد مكلف، العبد يقبل من سيده كل ما يأتي به سيده، يرضى بكل شيء، يجي لك الابتلاء يكون شديد عليك، شديد جدا، لكن تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، يا رب لك الحمد على عطاك. القلب فيه حزن، ما نملكوش. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزنون، لكن لا نقول إلا ما أرضى الله، يعني وإنا لله وإنا إليه راجعون. بس مجرد ما يجي البلاء للعبد تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من عرف أنه لله راجع علم أن البلاء لابد أن يكون له حكمة. مش ممكن الرحيم العادل الكريم المعطي الذي يفيض عليك برحمته، انت عارف مش رجليك اللي حملتك عشان تيجي بيها للمسجد دي رحمة، غيرك مش قادر يمشي، غيرك مش بتحرك من فراشي، غيرك مش قادر يرفع ايده ولا ينزل ايده، هذه رحمة، هذه فضل، هذه نعم. بس احنا دايما اللهم لك الحمد يا رب على نعم، احنا دايما لا نتذكر الا البلاء، وزيت من الاشياء التي تنقص على الانسان حياته ان دايما لا يتذكر الا البلاء. لكن وبعدين لما تيجي تنظري الى هذا البلاء وتعلمي تصبري اصبري وتقولي وتتذكري قول رب اصبري، كان بالظبط كده ربنا بيقول لك ايه، اصبري الفرج جاي قريب، اصبري ابشري الفرج، بس اصبري اصبري وهتشوفي ايه اللي جاي لك، المكافاه اللي جايه لك قريبه، اصبري لانه مع الايه، مع الكرم هيئه الفرج، لازم. وبعدين والعسر مع ايه، مش بعده، معاه ينزل لك العسر ومعه ان يسر، اذا فرج ربي قريب. لذلك تجد الانسان محزون ومهموم وهو لا يدري ان الذي انزل البلاء هو الله عز وجل، وان الذي يرفع البلاء هو الله عز وجل، وان الذي امتحن في هذا البلاء هو الله عز وجل، وانه لا يريد به الا الخير. بس احنا اللي علمنا قليل، مش واخدين بالنا ان الذي ينزل البلاء رحيم، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم ابدلنا في كل بلاء عافيه، وفي كل كرب فرجا، وفي كل هم ومن كل هم مخرجا يا رب العالمين. كشف الضر من مرض او فقر او بلاء او موت او كل ذلك لا يكشفه، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، اي حد لن يستطيع احد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل حالكم من القرب للسعادة والفرج إلى الله عز وجل. النقطة الثانية بطلان الاستعانة بهذه الآلهة المزعومة الذي يظن أنها ترفع الكرب عنهم، كانوا بيستخدموا الآلهة دي لأنهم ما كانوا بيظنوا أن هي دي بترفع إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بطلان الاستعانة بهذه الآلهة المزعومة من دون الله، كانوا بيستعانوا بيقولوا الملائكة أو عيسى اللي بيعبدوا عيسى من دون الله أو عزير من دون الله، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. هؤلاء اللي انتوا بتكلموا عليهم سواء ملائكة أو عيسى أو عزير أو كذا، هم يطلبون من الله سبحانه وتعالى الزلفة يعني القربة، فبيتقربوا بإيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله سبحانك ما كنت قلته، فقل تعلم ما في نفسي يا رب، أنا أعلم في نفسك أنت رب وأنا عبد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، اللي انا قلته الاقرب. فيا رب انتوا عذبهم بانهم عبادك. عبادك مش الهه. وانت اغفر لهم فانك انت العزيز. يعني لو غفرت يبقى انا عزه، ولو غفرت شوفي هم غفرين مغفرتك وهم ظلم او هم اساءوا يبقى انا عزه ايضا وعن رحمه منك وعن قدره. زيت عزه الله يا بناتي لما نيجي نقول العزيز ربي عزيز، عزه يعني لا يغلب. ربي عزيز لا يغلب، عزه قدره وعزه غلبه وعزه علو وعزه يعني عزه في كل شيء، عزه في كل شيء، عزه علو وعزه رفع وعزه علو وعزه تمكين كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال لو عايزه تبقى عزيزه خليك عزيزه بالله، ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ما تقوليش انا عزيزه عشان يعني عزيزه بمالي ولا عزيزه باولادي ولا عزيزه بمنصبي ولا عزيزه بمش... العزه لله ولرسوله وللمؤمنين لانه حق، لن نتسابق على الصراط لا بأحساب ولا بأنساب ولا بأموال ولا لا لا لا لا بعملك بعملك. عشان كده اعلمي أن الشيء الوحيد الذي ممكن أن ينجيك في الدنيا وفي الآخرة ويرفع قدرك هو عملك الصالح. اللهم ارزقنا عملا صالحا يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك برضو من هداية الآيات إخبار الله تعالى بأنه ما من قرية من القرى الظالمة إلا ربنا سبحانه وتعالى سيهلكها أو يعذبها عذاب شديد قبل مجيء يوم القيامة. يعني شيء كده إذا رأيت فساد في الأرض، إذا رأيت فساد في مكان ما اعلمي أن هذا الفساد حصل بعدم رجوع عباد هذا المكان إلى الله عز وجل، انصرفوا عن ربي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وبعدين بعد كل ذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يقول لك إيه ضرب ربي سبحانه وتعالى ما قرية كانت إيه بنات آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع مما كانوا إيه يصنعون. شوفوا عايز أقول لك لما تيجي تشوفي بعد أمن بدل الأمن بالخوف اسمعي اقرأي هذه الآية يبقى فيه هنا حاجة هنا إن ربنا سبحانه وتعالى القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت. والكفر ممكن يكون كفر لبنات كفر نعمة أو كفر خروج من الملة. كفر النعمة يجد الإنسان عنده النعمة لكن كافر بنا مش عارف قدر ربنا فيها فلا يشكر الله عز وجل على النعمة فيضيقه رب العذاب في الدنيا قبل أن يزيقه العذاب في الآخرة. نسأل ربي أن ينجينا من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أخبر ربي أن من كل كرة كما شوفي الحديث يقول ابن مسعود إذا ظهر الزنا والربا في قرية إذا ظهر الزنا والربا في قرية أين الله في هلاكهم. يا رب نسألك العفو والعافية يا رب نسألك العفو والعافية. ولذلك شوفوا سبحان رب العرش العظيم في الأمر ده يعني هلاك يبقى هلاك قبل يوم القيامة ولا يكون الهلاك في الأرض إلا بظلم الناس وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون كما جاء في سورة القصص أبدا. وبعدين ما في حتى نبعث في أمها إيه رسول. ولذلك هنا إخبار الله سبحانه وتعالى من هداية الآيات إخبار ربي بأن إتاء ثمود الناقة آية دل على صدق صالح لأنهم طلبوها منه بالشكل وبالصخرة وكل شيء وعلى قدرة الله فوق ذلك. ولما ظلموا أنفسهم بأنهم جحدوا هذه الآية بتكذيبها وجحدوا استأصلهم ربي سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم كما جاء في الآية. النقطة التي تري ذلك برضو من هداية الآيات أن آية الإسراء وشجرة الزقوم اختبار للناس لما استهجنوا ايه شجرة الزقوم شجرة تطلع خشب تطلع في سبحان الله شجرة تطلع في النار. طب والنار مش بتحرق الخشب؟ طب ما تيجي طب ما احنا لما بنيجي نولع النار لما بنيجي نولع النار بنولعها بايه بنات كبريت كبريت ده ايه ولذلك هنا آية الإسراء وشجرة الزقوم اختبار للناس واستهجان لهم يعني لانه ايه ليكفر من حقت عليه كلمة العذاب ويصدق من سبق عليه إيمان. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخوف المشركين وغيرهم بالزقوم فما يزيدهم التخويف إلا كفرا وجحودا وطغيانا كما جاء في تفسير القرآن. وإذ قلنا الملائكة تسجلوا لآدم الآية استكبروا. لذلك أكثر صفة قبيحة في الإنسان أن يكون متكبر الكبر والغرور والغيرة دي امراض القلب. الغيره سببت اول قتل في الارض. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن هاتلا. والتاني يقول له إيه؟ إنما يتقبل الله المتقين لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثم فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء كبير. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. فأصبحت أول جريمة قتل في الأرض كانت هي لمن كان. ولذلك كل من قتل في الأرض يحمل ابن آدم إثم القتل. شوف بقى يحمل قد إيه بقى من أنذ أن منذ أن هذا الجريمة حدثت إلى أن تقوم الساعة يكون له نصيب من هذا الإثم. ولذلك لما أمر ربي سبحانه وتعالى الملائكة أنهم يسجدوا لآدم سجود إيه؟ طاعة لأمر الله. السجود هنا طاعة لأمر الله إنما السجود لا يكون إلا لله عز وجل. السجود يكون طاعة لله يعني هم اسجدوا لآدم سجدوا طاعة لأمر الله عز وجل إلا إن العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد الديان. فسجد الملائكة كلهم إبليس لم يسجد وما منعه من السجود إلا إنه أبى واستكبر وكان من المكابرين. أسجد من خلق طينا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه ده أنت ده. ولذلك أول من قاس قيل تكبر إبليس أول من قاس أنا دنا من نار هو من نار مش أنا هو من نار وإحنا من طين إزاي يسجد لمن خلقت ده أنا أعلم. في حين أنه لا يفهم أن النار فيها العلو ثم الخمود والطين فيها النماء الطين أحسن شو هو قاس لا أنا أسجد ده ده أنا نار وهو وأنا طين. فقيل أن الظن نفسه أحسن من الطين مع إن قيل الطين فيها الإيه النمو والنماء حط البذرة تنبت ولا ما تنبت إلا بوجودك إيه بقدر الله في الطين. أما الذي هذا في الذي هو في اللي هو النار تشعل وتطلع وبعدين بعد كده يقول لك بعد كل النار إيه تخمد. فيذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس العلو ذلك فاتخذوه عدوا. مين بيتخذ إبليس عدو؟ ده الواحدة تبقى عادة كده وقاعد شغال في دماغه يحفر يزعلك حزنك فقدت حاجة ليحزن الذين آمنوا. يجي الاثنين على بعض وثلاثة قاعدين مثلا واحد قاعد بعيد عنهم كده يروحوا داخلين مع بعض مثلا أوضة يتكلموا سايبين التالت. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. سبحان الله. إذا وإذا رأيت نفسك خوف بتخافي إنما ذلك الشيطان. بعض الناس تخاف إيه في المستقبل تخاف في المستقبل. إنسان يخاف الفقر إنسان يخاف على مريض يخاف على أولاده مين اللي هيربيهم. إنسان واحدة مثلا تقول طب أنا لو أخرت مش عارفة مش متجوزة طب مين اللي بيملك أمرك والله ما تخافيش من شيء أبدا. لا تخاف ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأن ربنا سبحانه اللي بيخوفك ده الشيطان اللي بيقولك بيخوفك من المستقبل. طب أنت هتعمل إيه؟ طب هتبقي كذا؟ طب في سبحان الله بنت كانت تكلمني في مسألة كده تقول لي بس أنا خايفة قوي ده بابا وماما دايما يقولوا لي ده يا بنتي اتجوزي يا بنتي جالك أي حد اتجوزي. قلت لها يا بنتي مش كده أصل هم لو ماتوا مين اللي هيبقى معايا؟ قلت لها معاك القوي العزيز ما تخافيش. هو سبحان الله والإنسان مش ممكن يتجوز ويخلي وبعد كده برضه يفضل لوحده هو كده. فلا تخافي من الذي يكفلك؟ الذي يكفلك الوكيل اللي بيكفلك الملك. عشان كده مفيش حاجه في الدنيا تخليك تخافي ابدا الا لو بتخافي من الله عز وجل. خافي من الله فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين. مفيش حاجه في الدنيا تحزنك ولا تخوفك على المستقبل لان المستقبل ده بيد الله عز وجل واللي بيكفلني ويكفلك هو الله عز وجل. اوعي تظني ان بيكفل ولد ولا بيكفل زوج ولا بيكفل اللي بيكفلك ويكفلك هو الله عز وجل. لذلك اثبتي على فهم المساله لان سبحان الله الشيطان لكم عدو فاتخذوه. لو تركتي اذنك للشيطان بخيله ورجله وسواسه يخلي حياه الانسان مر يسود حياه الانسان. الام تبقى حزينه بعض الامهات تبقى حزينه بس انا بنتي ما تخافيش على بنتي بنتك دي هي عبد عند الله عز وجل. بس انا الولد مش عارفه خايفه عليه ما يمشي مش في الجو ما تخافيش عليه هو عبد عند الله. هو بس تأمريهم بطاعه الله وبعد كده المساله الاخرى دي لله ما تخافيش. اياكي تخافي لان لو بتخافي يبقى انت يقينك بالله ضعيف. خلي يقينك بالله قوي لان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم هو اللي بيدبر لهم امرهم مش انت. المدبر هو الله. اطمئني اطمئني بالله عز وجل. لذلك لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة اطمئنينا بالله عز وجل لسكنت أحوالنا والله لاطمئننا ولسعدنا ولكانت حياتنا طيبة وما انشغلنا بشيء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات عداوة إبليس اللعينة لنا أنه من أول ما تكبر ولم يسجد لآدم لعنة الله عليه كما لعنه ربي، ولذلك أنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس تكبر وأبى أن يسجد افتقارا عليه واحتقارا تكبر. إذاك الاحتقار صفة إبليسية، التكبر لو لقيت إنسان متكبر في صفة إبليسية يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المتكبر ده لا يدخل الجنة متكبر، خلي بالك. لو لقيت إنسان مش كده متكبر متعالي رافع كتافه كده وتعباه كتافه جدا مش منزلها يعني وحاسس بقى بإنه ما يعرض ينشد دي الشد ولا الهدي ولا العمل يعني ما لكيش أدي اعرفي ان الارض لن تخرق الارض ولن تملغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك. ايه مفيش حبيبي يا حبيبتي الارض دي لن نستطيع ان نخرقها ولا نستطيع ان نعلو عن الجبال، اللي خلقنا هو الله عز وجل، ولا تمشي في الارض مرحا ما نمشيش تكبرين، هو كده عباد الرحمن. اذا كان تحبي ان تكوني من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، لو لقيت رجلك بتدب كده كده على الارض افتكري لا لا لا لا من صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن هونا بساطة عدم تكبر، يمشون على الارض هونا حتى اذا خطبهم الجاهلون وجهل عليهم الجاهل قالوا سلاما. هي دي صفاتهم، اسال ربي ان يرزقني واياكم صفات هؤلاء، امين يا رب العالمين. ولذلك عداوه القديمه لابد ان نعيها تماما، فانه تعالى امر الملائكه بالسجود فسجدوا الا ابليس اللعين ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال اسجد من خلقتنا كما قال في الايه انا خير من خلقتني من نار وخلقته من ايه. ولذلك كان جراه شديده على الله عز وجل، تجرا على الله وكفر، ولذلك رد نعم. ف يقول نعم حمدي ايوه والكبر، ويقول لك بقى ايه العظمه ازاري والكبرياء، بقيت الحديث بقى العظمه ازاري والكبرياء ريادي ردائي، من نازعني فيهم القيته في النار ولا ابالي، من كان فيه ذلك ربنا سبحانه. ولذلك بيقول لك ايه اياكي بهذا الامر، اياكي تظني ان انت ده احنا يا جماعه اقول لكم حاجه جميله جدا، احنا تراب واحنا فوق التراب وبكره هنبقى تراب وما فوق التراب تراب، اما تيجي تزعلي على حد توفى الله عز وجل تقولي بقى بس بقى في التراب وكان معانا وبقى في التراب، حبيبتي ما تستعجليش احنا بكره هنبقى برضه في التراب، كلنا هنبقى في التراب، بس هنيئا ان بقى في التراب وسبق بالعمل الصالح هو ده. ولذلك لو انت بتعدي لنفسك عملا اعدي لنفسك عملا صالحا، يكون تكوني في التراب وانت ان شاء الله تكوني يلزق، بنقول ايه اجعل الخير يا رب العالمين فرشنا التراب، امين تبقى فراش وانت بتبقي في التراب في تراب، يكون عملك صالح ده اللي بتبقي في التراب وانت في جنات النعيم في الجنه، افرشوها من الحرير البسوها من الحرير وافرشوها من فراش الجنه وحنطوها طيبوها بتبقي من الطيبه من طيب الجنه، وانت في القبر في التراب اللي انت زعلانه منه ده. يعني الانسان اللي بيبقى عمله صالح سبحان الله بيبقى في القبر هنيئا نايم نومه العروس، نومه العروس يعني نايم بقى سعيد فرحان، هي دي نومه العروس، وانه في عروس متاكله الا لو كانوا اتخانقوا يعني لكن سبحان ربي بيبقى نايم نومه هنيئه قريه هنيئه، وبعدين افتحوا له بقى في الاخر كمان باب الجنه عشان يبقى نايم كل السعاده في حياته. يا ربي اقم الساعه، طب اهلي يشوفوا الجمال ده كله؟ لا ليس بعد، لسه من دلوقتي لسه يجي لهم نومه قريبه في التراب، كلنا ما فوق التراب تراب، بس هنيئا لمن فهم الامر، وان المال بينفع ولا نعيم في الدنيا بينفع ولا ينفع الدنيا ابدا الا عمل صالح، ايمان وعمل صالح يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك انا ارايتك ايه دي، قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه، شوفي يعني شوفي سوء الادب من ابليس اللعين، ارايتك بيقول كده كلام ده لمين؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أرأيتك أخبرني لأحتنكن لأقودنهم كما تقاد الدواب، فسك كده كل واحد فينا من خرطوم من لجامه من خرطوم من لجامه وجر وراه احمل كذا ماشي. لذلك يدخل الشيطان في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، أولها الكفر أول حاجة الإنسان يكفر بالله عز وجل. لو لقيت إنسان كفر علمي إن الذي يقول إلى ذلك الشيطان. دي اللي بالنسبة لأعظم الأشياء. النقطة الثانية الغلو في العبادة. لو لقيت الإنسان بيحرم ده ويحلل ده ويحرم ده يجيله وسواس يتوضى كتير ويعمل أعلمي أنه ده من الشيطان. الحاجة الثالثة إذا رجيتي لقيت إنسان مفرط في الطاعة منصرف عن طاعة أعلمي أن الذي صرفه عن الطاعة الشيطان، لأنه هو إما يزود يا إما يفرط إفراط وتفريط. فلا تجد الشيطان إلا يفعل ما مش عايز يقتل، مش عايز المعصب. الطاعة دي إيه بنات؟ الطاعة دي جهات، فعشان تجاهدي هو مش عايزك تجاهدي. تجاهدي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا، هو عايزك تفلتي من الجهاد عشان ياخدك بقى يستلقاكي بقى تعالي بقى ويفتدي يبقى عرى الإيمان. وعرى الإيمان كما وصف ذلك وصف ذلك عروة عروة يخلالك عروة، زي بالضبط ما يكون الإسلام سلم الجاكت الإيمان هكذا. يوم يجي الشيطان يخلالك العروة اللي فوق عروة الإيمان الأولانية بعمل ده يشيل منك العمل ده. ما العمل ده بسيط برضه شديد بالمرة مش مشكلة، يروح فتح لك العروة التانية. خطوات ولازيلة قيل عروة عروة، يفضل العرى تفك تفك تفك وما حلت هذه العرى إلا الشيطان. بعد كده يسيبك يعني هيجي بقى بعد كده خطبته يوم القيامة يقف بقى بمعاجز كما في سورة إبراهيم يقول إيه ما أنتم مصرخين وما أنا مصرخ إني كفرت ما أشركتموني من قبل. أنتوا اللي عملتوا كده، أنتوا اللي عملتوا كده، أنتوا اللي إني في الأخير يقول إني أخاف الله رب العالمين لا حول. فكان عقبتهم أنهم إيه النار خالي. ولذلك نقول سبحان الله يأتي لأعظم شيء في الإنسان في الغضب، يوم يجعل الغضب في حياته إيه أشياء كثيرة تبعده عن حاجات جميلة، يوم يأتي الغضب. ما هو دايما الغضب يبقى إيه، ولذلك قيل وفي الغضب يكون الشيطان كما يجعل الطفل يلعب بالكرة. تعرفين الطفل لما يجي يلعب بالكرة يعمل في إيه الشيطان؟ يعمل في إيه الطفل بيلعب الكرة يطلعها لفوق يبقى لعبة في طفل صغير لا يعي. وكذلك الشيطان في الغضب يفعل بالعبد كما يفعل كما يفعل الطفل بالكرة باللعبة. يبقى دي من ضمن مداخله، من ضمن مداخل الشيطان الشرك، الغلو في العبادة، الإفراط في العبادة، الغضب، المخاصمة، المجادلة، حب الدنيا، اتباع الهوى أعظم، اتباع الهوى بيعمل هو بيتبع هوى، اتباع هوى، البغض بين الزوجين أو المناقشة أو الخلاف بين الزوجين. تجد مثلا الزوج يشوف مراته يا سبحان الله كل الناس برا جميلة ومراته كذا، والست برضو نفس الوقت شوفي ده بيعمل مراته حنية ازاي، وده هو في ميزة ثانية. حتى المرأة تجد كل الأزواج بيعملوا أزواجهم زوجاتهم بجمال وبحنية ومودة، وجوزها الوحيد اللي شايفاه كأنه يعني حاجة صعبة جدا مش مهم نقول بقى مسلمات. سبحانك رب من لك بأخيك كله، خد كله على بعضه، خدها كلها على بعضها. ما لا ما كل بشر في ده وده وفي عيب وفي ميزة ميزة، ما فيش بشر كامل. هو ده الشيطان يا بناتي. ولذلك مداخل الشيطان كتبها ابن القيم في اللي هي في كتبه عجيبه عجيبه سبحان الله. حتى الغلو في الثياب، حتى الناس اللي بتقول ايه عندها زهد وماشيه منحكيشه شعرها وكده، ايه يا ابني عامل ليه كده؟ لا انا زاهد في الدنيا. لا مين قال كده؟ مين قال؟ من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. بالعكس، ولذلك الانتحار، قتل النفس التي حرم، عقوق الوالدين، كل شيء بغيض مدخل من مداخل الشيطان وكبيرة من الكبائر. ولذلك أخبرني يقول ربي أرأيتك، أخبرني لهؤلاء لأحتنكن ذريتهم، شوفي لأقودنهم كما تقاد، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، بيقول ربنا كرمته وقلت لي أسجد له. شوف، ولذلك أول من لم يطع في أمر من أوامر الله عز وجل هو إبليس. إذا وجدت نفسك في أمر من أوامر الله لم تطيعي، إياك أن يكون هذا مدخل إبليسي. ولذلك يقول هنا، يقول إبليس أرأيت هذا الذي كرمت عليه فأمرتني بالسجود له، ويعني بذلك آدم، لأن أخرتني أقسم لربي والله لن تلو أخرتني، أقسم عدو الله لربي لأن أخرتني لأهلكهم ليوم القيامة لأحتنكن ذريته. وقول له ثم آتي أنهم عن أيمنهم وعن شمائلهم ومن أيمن ومن أمامهم ومن خلفهم، ويقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا يمكن، إذا وجدت نفسك بالشكر نعمة من النعم، اعرفي إن الذي يعينك على عدم الشكر وعدم تقدير النعمة في حياتك هو الشيطان. ليه؟ لأن اللي ما هو قالك هو ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك إذا وجد الإنسان نفسه ما عنده الشكر النعمة من النعم في حياته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. ولازم تتغلبي عليه، ولازم تكوني أن أنت أقوى منه. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم واختلف مع أخيه فأغضبه، فقال له والله لأكيدن من صلتك علي، والله لأكيد الشيطان أكلمك. فأنت لما تيجي مثلا تشوفي مثلا حصل من حد من أختك أو أخيك أمر، كلميها وقولي وأنت بتكلميها وتتصل بيها والله لأكيدن من صلتها علي، اللي صلتك علي هو مين؟ الشيطان. وقولي كده والله لأكيدن من صلتها علي، والله لأكيدن من صلتها عليه، اللي هو مين اللي صلت؟ مين اللي قالك؟ الشيطان. يبقى انت لو عملت الخطوة الإيجابية أكثر ما يغاظ الشيطان أن تفعلي فعل مضاد، أكثر ما يغاظ الشيطان أن تفعلي فعلا مضاد. وأحب ما يفعل الشيطان أن يفرق بين المرء وأخيه والزوج وزوجه، أعظم جنود الإبليس يبعت سرايات. يوم يقول له الشيطان يقول له ايه عملت ايه ده، يقول له نخف، قلت لفلان اقتل قتل، وده فلان اسرق سرق، وفلان اعمل زنا زني، وانت لا فرق انت انت حبيبه هو. فيلبسه ايه بقى؟ هو ده هيتوج بقى لانه عمل فيه فرقه. ولذلك قولي والله لاكيدن من ارادنا. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوره. موفوره يعني ايه؟ والله لو انت عبادي اللي هم عبادي حق ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. في ناس بتقعد الشيطان يقعد يلعب في راسهم كده اهو كده، ويقعد زي النمل تك تك تك، وبعدين تقعد كده لوحدها تقول ايه ده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه ده ليه كده، ليه كده انا ليه عملت كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ده شيطان. وتروح بقى ايه؟ فعشان كده دول عباد ربي الذين قال فيهم ربي الا عبادك منهم الايه المخلصين، ليس لي عليهم سلطان، ملوش عليهم سلطان ابدا. لكن سلطانه على من؟ شوفي لما اقول لك الذين اتقوا اذا مسهم طائف، هيمسهم ايه وتفتكروا مش هيجيلهم، هيجيلهم اذا مسهم طائف ايه تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المتقي تجري يجي له وزع يعني نزغ الشيطان، يقوم يقول له ايه ان سبحانه يتذكر تجد سبحان الله رجع قلبه لصفاء ورجع نفسه لصفاء ورجع حالته لصفاء. أيوة ده الذي قال فيه ربي سبحانه يستغفر يتوب ينيب يرجع إلى الله عز وجل، ده اللي قال ربي سبحانه وتعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك لما سأل إبليس يعني الأمر دي قال الله تعالى له لما قال له انظرني، النظرة دي يعني انظرني يعني حد آه، فقال له اذهب أنظرتك أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. والتاني فيقول له إيه؟ فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منكم. يعني الأمر في كل سورة فيها اللي هي المتشابهات في القرآن لإبليس كلها يعني نتيجة واحدة. لما سأل إبليس هذا أنهم ينظروا إلى يوم يبعثون قال له اذهب وعدتك وعدوا بذلك الأمر، ثم أوعدوا ومن اتبعه من الذرية أنه يكونوا لا مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. من اتبعك أنت ومن اتبعك في جهنم والعياذ بالله، يبقى الإنسان يعيش الدنيا دي كلها ويبقى بعد كده مآله إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك نقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هي دي بقى اللي بقول لكم عليها في الشيطان اللعين. استفزز من استطعت منهم بصوتك، يجي لك بقى يقول لك إيه ده؟ إيه ده؟ هو عمل فيك ليه كده؟ هو ليه قال لك كده؟ وأنت ما قلتليش كده؟ وهي ليه عملت فيك كده؟ وأنت ما قلتلهاش كده؟ هو ليه كان بيبص لك النظرة دي؟ هو ليه كان قاعد يبص في الاتجاه الشمال؟ هو ليه كان بيبص؟ لا في حاجة لازم يقف. ده الاستفزاز، استفزز اللي هم ممكن يسمعوك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان والعياذ بالله وسوسته، واجلب عليهم بخلك وهات لهم كل جنودك. ما هو ما يبقاش لوحده بقى، ده هو واصحابه وجنوده، يعني مش كمان يتسلط لوحده، ده يتسلط وكل القبيلة معاه، نسأل الله لنا عفو العافية. واستفزز من استطعت واستخف من استطعت. العقل خفيف اللي هيسهل عليه المسألة، استخف من استطعت وأجلب عليهم يعني صح عليهم، علي صوتك وعد وسوس وسوس فيهم، وافرغ جهدك بجميع انواع الاغراء. ممكن الانسان زي بالضبط خطوات الشيطان يجي للانسان مثلا يقول الانسان ايه بقى، او يجي للمراه ما فيش حاجه يعني ده مش يعني ما تيجي مثلا واحده تسال في الحلال والحرام، طب ده راجل في الحلال او في الحرام، طب انا سبحان الله يعني لو عملت كده. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى منع النظره قال لك النظره دي سهم من سهام ابليس. تخيل لما يعني انت رجل تنظر لامراه لا تحل لك، ده للوقت سهم داخل من العين من سهام ابليس. والعكس طبعا لما تنزل من الله، لما تيجي بعد كده سبحان الله. فالنظرة سهم، لو بصيت نظرة والنظرة دي كانت حرام لا تحل لك، هي في حقيقة الأمر هي حاجة من عند إبليس دخلت عندك عشان تجعل الإنسان في إثم يغلط وتبتدي تتوالى الأخطاء. ولذلك استفز من استطعت منهم بصوتك يدخل فيها، قال لك إيه كل أنواع المعاصي، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هات فرسانك ومشاتك من الجنود وكل جنودك وسوسلهم. طب فيها ايه يعني لو عملت كده؟ وفيها ايه لو خرجتوا تمشيتوا بس كده مع بعضكم وما فيش امر بسيط جدا؟ وفيها ايه لو اتكلمتي في التليفون؟ معلش ده في تليفون. وفيها ايه لو عملتي مثلا من النت وقعدتي اتكلمتي مثلا ان عملت شات وحاجات كده؟ وفيها ايه لو انت يوم يحللك بشكل شديد المعاصي ويبسط لك سول لهم شيطان اعمالهم زين لهم. ولذلك قال لك زين ويحلي. يجي مثلا الربا يقول له فيها ايه؟ وفيها ايه دي فهلوه. يجي مثلا الرشوه يقول ايه دي بقى دي يعني حاجه ده حقي. يجي مثلا للخمره يقول للخمره يقول ايه وفيها ايه دي بقى دي مشروبات روحيه. يعني بيسمي لهم كل حاجه، بيسر لهم كل شيء ويزين لهم المعاصي كل المعاصي. ولذلك واستفز من استطعت منهم بصوتك يدخل في هذا كل داعي للمعصيه. اقيل بصوتك فيها يعني ثلاثة تأويلات، أحدها أنه صوت الغناء واللهو، الغناء الغناء هكذا قال مجاهد فسر القرآن منذ عهد الصحابة كان بيفسروا الأمر ده أنه صوت الشيطان هو الغناء. عشان كده أقسم مين ابن مسعود على أن لما قالوا إيه ومن الناس ما يشتري له رحيم. سورة لقمان اقرأوها، اقرأوا تفسير القرآن. لما تيجوا تقرأوا القرآن يا بنات اقرأوا تفسير القرآن عشان تعرفوا الحلال والحرام وكذا. لما أقسم ابن مسعود في سورة لقمان لما في الآل أقسم أن هذا ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها إيه هزوة، قال أقسم ابن مسعود لأن له الحديث هو الغناء وسمع الغناء. يبقى أحدها أن صوت الغناء والله هو صوت الشيطان، أن هي الصوت اللي احنا استفزز من استطعت منهم بصوتك ده الشيطان. الثاني أنه صوت المزمار، قالوا المزمار هو ده اللي قالوا عليه والثالث أنه بدعائك إلى معصية الله سبحانه وتعالى هي الوسوسة يعني. قالها ابن عباس وأدرب عليهم بخيلك ورجلك، يدخل فيه كل راكب وماشي في معصية من خيل الشيطان. ولذلك شاركهم في الأموال والأولاد. يعني إيه شاركهم في الأموال والأولاد؟ قال لك مشاركتهم في الأموال، مشاركة الشيطان في الأموال بتكون بالتالي، أحدها أنها الأموال التي أصابوها من غير ما تكون حلال، واحد أخذ رشوة، واحد أخذ ربا، اللي هي الأمور دي. فدي أول حاجة في التفسير كما قال مجاهد في التفسير. الثاني أنها الأموال التي أنفقوها في معصية الله، واحد بينفق ماله في معصية الله، قال لك هي دي الأموال هنا الشيطان شاركهم فيها وشاركهم في الايه في الأموال والأولاد. الثالث أنها الأموال الثالث أنها ما كانوا يحرمونها من اللي هي الفاكرين البحيرة والسائبة اللي احنا كانوا بيحرموا الأموال. ليه يحرموا الأموال دي؟ ربنا سبحانه وتعالى أنه يحرمها. الرابع ما كانوا يذبحونها للآلهة أو مشاركتهم الأموال فيها. أما مشاركتهم في أولادهم فيها أربعة أوجه. قال لك يعني ايه مشاركة الشيطان في أولادنا؟ قال لك ابن الزنا شارك الشيطان في العمل ده، يعني الشيطان أثناء العملية دي بمشارك الشيطان شارك اللي بيعمل كده. فقال لك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لك أما أن تفسرها أنها كما قال في تفسير وشاركهم في الأموال في الأولاد بقى، الأولاد قلنا الربا والشيء والأمور أن تصرفي مالك في حرام دي الأولاد دي الأموال. طب والأولاد؟ قال لك أما الأولاد أحدهما أنهم أولاد الزنا مشارك في منبتهم الشيطان. لذلك نسأل الله العفو والعافية دايما ما يطلع هذا الولد نسأل الله لهم العفو والعافية. كما قال مجاهد. الثاني أنه قتل الموؤودة من أولاد اللي هي الموؤودة كما قال ذلك ابن عباس. الثالث أنها صبغة الأولاد بالكفر حتى هودوهم أو نصروهم وولدوا على إيه؟ على الفطرة كما قال. الرابع تسمية أولادهم عبيد الآلهة. عبيد يقول لك مثلا إيه؟ عبد العزة بيسموه أولادهم بأسماء الأصنام. يبقى الشيطان شارككم في هذه التسمية. إن عبادي هي دي بقى. أنت من أي عبدة؟ أنت عبدة لمن؟ الله سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما أخبر تعالى عن إن الشيطان يفعل بالعباد كده، يحرم يأتي الأموال يأتي من الحرام، ينفقوها في حرام، يخدوها من حرام، أولادهم يجبوهم من حرام، نسأل الله العفو والعافية. كل دي أشياء شارك فيها الشيطان، ودي أعمال من أعمال الشيطان. أما عباد ربي سبحانه وتعالى يقول سبحان ربي ليس لك عليهم سلطان، أي لا تتسلط عليهم، حتى لو مستهم، حتى لو قالهم مست منك، أي تسلطوا إغواء، بل الله يدفع عنهم كل شيء كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم. اللهم أكفنا بكفايتك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم. ذلك لما تقولي بقوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض الناس تقول إيه أعوذ بالله من الشيطان، بتقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، دي أنت كده بالشكل بتقول لي الشيطان تعالى تعالى أنا وسهلا. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يقال في ذلك الاستعاذة بقوة حاملها. لما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت قوية ينصرف عنك يخنس. وذلك لما تيجي تكوني في حاجة بتفكري في شيء حزين أو بتحزني في شيء أو بتكيدي في شيء أو بتعملي أي شيء، وبعدين تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده مدخل شيطاني، وتقولي بقوة هنصرف عنك، لكن هيقطع. لكن لما تيجي تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقعد يفكر لك لأنك ضعيفة. الشيطان الاستعاذة بمن قالها بقوة وليس بمن قالها بإيه؟ بضعف. إن عبادي ليس لك عليهم لا تسلط ولا غواية ولا قدرة، فهم يعبدون من؟ فيحفظهم ربي سبحانه وتعالى، يحفظهم ربي من كل شر ويحفظهم من كل شيطان رجيم، ويقوم ربي بكفايتهم، لأنه وكفى بربك وكيلة، أي كفى بربك حافظ ومؤيد ونصير لمن توكل على ربي سبحانه وتعالى بالحق. لذلك سبحان الله يشوفوا في الحديث، يقول في الحديث إن المؤمن لا يمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. شوف الحديث ده جميل إزاي، يعني إيه معناه؟ رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا. يمضي يعني يأخذ بناصيته ويقهره. فاكرين سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يمشي في فج، كان الشيطان يعمل فين؟ هو عمر ماشي هنا، لا خلوني في الحتة التانية، هو عمر ماشي في المكان ده، لا أنا في التاني، ما بقاش في مكان مع عمر أبدا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أنت لك يا رسول الله أن قال نعم، ولكن شيطاني إيه عانني عليه، فإيه كأسلم، عانى عليه فأسلم. ولذلك أنت تقدر شيطانك يسلم؟ أيوة، إذا جهدتي استعذتي بالله من الشيطان الرجيم وعرفتي إن هو أعدى أعدائك، إنه عدو فاتخذوه عدوة، إنك تعمل إيه؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعرفي إنه يكيد لك، وتعرفي إن خالفي اللي جاي لك في حاجة، بيجي لك حاجة اعملي عكسها. نعم، الشيطان والهوى، فاتخذوه عدوة فاتخذوه. ولذلك بعض الناس يا جماعة اللي هم بيبقى دينهم قليل، تجديهم دايما لما تيجي مثلا إيه بتستعيذ بالليل والنهار، تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تستعيذي تحفظي نفسك. انت بتعملي، انت عارفه نفسك ايه؟ ستار بتلف نفسك بيها، حصن سياج. ولذلك سبحان الله ياتي العدو، ياتي العدو، تقرأي الكرسي، اية الكرسي تقرأ. ولذلك لما تيجي عايزه تنامي وعندك بالليل، ونصح أبو هريرة أحسنتي، لما جاء الشيطان قاعد يجي بناخد ياخد من أبو هريرة من مال الصدقة بتاع الفقراء، وياخد وعندي عيال وعندي، فقال له لو بلغنا أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة. قال له طب هقول لك على شيء بقى، لو عملته. قال له إيه بقى؟ لن يمسك الشيطان. قال له إيه بقى؟ اقرأ آية الكرسي دي، الآية دي لما تقرأيها يكون لك حرزا من الشيطان. بذلك لما تيجي تنامي وتلاقي نفسك عندك قلق، صدقه وهو كذوب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال له صدقه وهو الكذوب، هيجي لك بكره برضه، لكن هو صادق فعلا انها حفظ من الشيطان، حرز من الشيطان. ذيك اقرايها، لو لقيتي نفسك قاعده تفكري في حاجه بتضايقك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأي في الكرسي هي حرز من الشيطان، جيت تنامي اقرأيها هي حرز من الشيطان. اذا وجدت نفسك في قلق، ساعات كتير واحد بيجيله قلق بالليل مش هتكمليها مره، لان هو مش عايز كده، هو مش عايزك تكوني على ذكر الله عز وجل، مش عايزك تكوني على فرح، مش عايزك تكوني على طمانينه، مش عايزك تكوني على سكينه. هو الشيطان، هي دي مداخل الشيطان. لذلك نقول من هدايه الايات هذه الايات ان تمادي المشركين وعطوهم عن ربهم يذكرك قصة إبليس حين عصى ربه سبحانه وتعالى اللعين وأبى أن يسجد تعالي وكفر وتكبر بحجة إن آدم ليس زيه، ده هو أحسن منه، يقول أنا أحسن من فلان ده وفلان ده بقى كذا، ده متكبر، ده اللي بيقول كده ده متكبر. النقطة الثانية في هداية الآيات استهانة الحق تبارك وتعالى واستخفاف إبليس ومن تبع من بني آدم أن اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، ده انتوا بقى هيبقى لكم فيها إن شاء الله بإذن الله مكان، يعني كل ما تتملى تقول هل من مزيد، هل من مزيد. ثم وفيها أن عباد الله الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم، لذلك تجدي بص تلاقي نفسك مثلا يعني حصل شيء أو حزنت في شيء، بعدين تيجي تبص تقعدي تكلمي نفسك، بس مش لا سمح الله بقى تشرع عليك مش بتكلمي نفسك يعني جرالك حاجة في العقل، لا بتهدي بتكلمي نفسك إيه ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس الشيطان أعوذ بالله ربي سبحانه وتعالى قال اتخذوه عدوا فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فسبحانه فبصي تلاقي حتى بتجاوبي نفسك بآيات القرآن تجدي نفسك وكأن على قلبك نزلت السكينة والطمأنينة. وفيها أن عباد الله الصالحين لا سلطان لإبليس عليهم ولا تسلط أبدا، لا لما تيجي وكفى بالله عاصما وحافظا ووكيلا للمسلم أو للمؤمن. وفي قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم صوتا فيها الدلالة على تحريم المزامير، هكذا يقول التفسير القرآن العظيم، فيها دلالة على تحريم المزامير والغناء واللهو، هكذا يقول في تفسير القرآن، لأن صوت الشيطان داعي يدعو إلى معصية الله عز وجل، وكل ما كان صوت للشيطان أو فعله يستحق فهو واجب التنزه عنه والعلو عليه. ولذلك روى نافع عن ابن عمر أنه شوفوا نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت مزمار أو زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه كده وعدل براحلته، كان ماشي بالراحله سمع مزمار راح باعد عن الطريق. عبد الله بن عمر كان ماشي كده على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدل براحته عن الطريق وهو يقول يا نافع اتسمع في صوت لسه طالع؟ فاقول ما زال الصوت ما زال، فاقول فيمضي بعيدا بعيدا حتى قلت له لا خلاص انتهى بعد الصوت. فوضع يديه وقعد راحلته الى الطريق وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راعي فصنع مثل ما فعل. سمعت يا بناتي؟ فسمع اللي بيقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. عبد الله بن عمر كان يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ابن عمر عبد الله بن عمر وجد اللي هو الرسول اللي سمع المزمار المزمار راعي اللي هو المزمار، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صوتي وقال في اصبعي في اذني وقال هذا مزمار هذا صوت شيطان هذا صوت الشيطان. فظل ذلك لحد ما بعد عنه، وكما جاء في تفسير القرآن كل شيء في القرآن ربنا سبحانه وتعالى. خلاص سنقف عند هذه الآية، احنا ما لم نقرأ هذه الآية، وقفنا عند قول ربكم الذي يزجي لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعزكم الأخير نأخذ فقرة في حتى نسعد كيف تكون سعيدا. النقطة اللي هي وقفنا عندها يا بناتي من أعظم أبواب السعادة، من أعظم أبواب السعادة واحد ادفع بالتي هي أحسن. في آية في القرآن تقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وإذا ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ. يا بخت اللي بيبتدي، بس مين يبتدي؟ هو ده مين اللي عنده القدرة على نفسه وعلى شيطانه وعلى هواء إن هو يبتدي، هي دي النقطة. هو من الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعشان كده بيقول لك من أراد السعادة ادفع بالتي أحسن واطفئ العداوة وسالم أعداءك وكثر أصدقائك. إيه ده؟ إيه يعني هو ده ديننا؟ ديننا ما فيهوش عداوة، في خلاف، ممكن خلاف في المسائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفوا لكنهم لا يعادوا. الصحابة كانوا ممكن جدا تبص تلاقي مثلا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر جالسين في مجلس وأبو بكر الصديق وعمر قاعدين يكلموا بعض ويقولوا لبعض إيه ويقولوا لبعض إيه وده يقولوا إيه ده، وسيدنا أبو بكر في الأول كان ساكت والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يضحك وراح سيدنا أبو بكر الصديق متكلم وقعد بعد كده يناقش ويجادل ويتكلم، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له، راح بقى سيدنا عمر عمل إيه؟ زعل يا رسول الله كنت عندما يعني عزي أبو بكر الصديق وكان عندما يتكلم عمر كنت تضحك وعندما تكلمت خرجت من المجلس، قال لأني رأيت الملائكة تتنزل. وشوفي سبحان الله بتتنزل ثم هو ده إيه ما بيتكلم، أول ما ابتدى يتكلم شيطان هيدخل. ولذلك من أعظم أبواب السعادة هذا الأمر أن يعي الإنسان معنى ادفع بالتي هي أحسن وأطفئ العداوات وسالم الأعداء وكثر الأصدقاء ونامي وانت قررت العين خلاص أنا دفعت بالتي هي أحسن. هتقولي طب بس اللي انت بتدفعيها بالتي احسن ما يعني ما ردتش ما عملتش، معلش بس مين اللي هيحاسب؟ كوني على يقين ان الذي يدفع اولا هو صاحب الاجر، وهو صاحب عليكم السلام هو صاحب الاجر من الله لان هو اللي ابتدى. خيركم من يبدا. وبعدين ولذلك النقطه التي تلي ذلك ايضا من اسباب السعاده من اعظم ابواب السعاده دعاء الوالدين اغتنموا واجلبوا ليكون لك دعاؤهم حصنا حصينا. يعني استجلبي دعاء والديك، لو كان عندك لسه والدين استجلبي ادعي لي امي ادعي لي ابي يعني، او حتى ما تطلبيش منهم الدعاء بس يعني قومي على طاعتهم حتى تستجلبي منهم ايه دعاء. النقطه التي تري ذلك لان طبعا يعني سبحان الله الامر دعاء الوالدين دول ليس لهم عد، ليس له عد، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بفضل من الله إن يكون والديك راضين عليك حتى الممات وطلق الله سبحانه وتعالى بذلك، ذلك فتح من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. أما الثالثة اقبل الناس على ما هم عليه، خلي الناس زي كده يعني بالضبط كده، واكتبي كده لنفسك من لك بأخيك كله، فيش ابدا حد كامل في الدنيا، اقبل الناس على ما هم عليه زي ما هم فيهم وسامح فيما يبدر منهم. ممكن طبعا بتتعرض الانسان لاشياء كثيره جدا، لو الانسان ما كانش عنده القدره على التسامح يبقى القلب مش سليم. القلب السليم هو الذي ياتيه اخيه او يدفع او يكلمه وهو يرفض، يبقى في الحقيقه في الامر ده امر ايه، يبقى قلبه والعياذ بالله أغلق، ولو أغلق القلب نسأل الله لنا العفو والعافية. أقبل الناس على ما هم عليه وسامح ما يبدر منهم واعلم أن هذه هي سنة الله في الناس والحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكان أهل مكة دول عملوا فيه إيه؟ العمايل زي ما أنتم تقولي أزو شديد، أنا قلت لكم إن سبحان الله كانوا بيعملوا فيه إيه ويضعوا على رأسه إيه ويضعوا على وأحيانا يطأوا على رأسه إيه وكذا. لكن ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكلمهم فقالوا له بقى إيه ماذا تظنون أني فعل بكم؟ قالوا أخو الكريم هتعمل فينا إيه؟ أنت رسول سمح هتعمل فينا إيه؟ هتسامحنا طبعا. فقال لهم اذهبوا وانتم تلقوا، هو ده هو ده رسولنا صلى الله عليه وسلم. المثل العام في العدل في حسن الخلق وفي العفو وفي الكرم وفي الإخبات، وخاصة لما يكون العفو عند المقدرة، عندك مقدرة تعفي خلاص اعفي، لأن اللي انت بتعفي في الدنيا ده لما فاكرين قصة أبو بكر الصديق اللي لنا فيها كلنا أسوة حسنة، لما قال أبو بكر الصديق لما بنته أكتر من كده في إيه يعني بنته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذف، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب إيه عظيم. شوفي سبحان الله المسألة فيها إيه، أمر شديد إن السيدة عائشة تقذف في وضح النهار كذا، وكان اللي ساهم في العملية نشرها مين؟ نفتح. ده اللي كان بينفق عليه مين؟ يعني انا ابقى معاك بتعمل بعمل معاك كل الحاجات الجميله دي، وانا سبحان الله اللي مربيك وانا اللي عامل فيك ده كله، وانت يكون جزائي منك كده. ولا ياتي الفضل منكم الساعه ايبتوا ايه كل القربى والمهاجرين كمان الا تحبون ان يغفر الله لكم المهاجرين والحضر بدر كمان واللي حضر بدر والمهاجرين. فسبحان الله فهو كان كده وكده. فقال لها لا سبحان لما نزلت هذه الآية قال بلى يا رب أحب ولا تقطع حتى أموت عطائي لي اسمه إيه ده لم يقطع أبدا، مع أنه قذف بنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاهم جميعا ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات. إذا المسألة لما تيجي تشوفي من الذي عنده القدرة، من صاحب القلب السليم، من صاحب القلب، تيجي أخوك وأختك مثلا أو أختك وأختك، أنت وأختك مثلا عملت فيكي ولا عملت فيك ولا كده، معلش بس في يوم قريب جدا عرش الرحمن ظلنا، عايزه ظل عرش الرحمن ولا مش عايزاه؟ مش عايزاه مع السلامه، عايزاه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما تيجي تشوفي ان انت ماسكه في هذه الدنيا مش عشان شيء، ده عشان عرش ظل عرش الرحمن. اين واللي بينادي عليكي لعرش الرحمن من؟ الله. اين المتحبون في جلالي؟ فين هم؟ فين اللي بينادي عليك المناداة؟ الله عز وجل. أظلهم بظل يا مرابون أظل، كفاية عليك المنادي. فتعودي تحرصي على هذا الظل ألا يفوتك هذا الظل. بذلك اللي بتفوت الظل ده، ده قل فكرها وقل عقلها وقل تدبيرها، هي اتبعت الشيطان وهي اتبعت الهوى أو الأخ وأخوه. أنت بتكلم أخوك، لا والله ده أنا بقالي ما أعرفش كم سنة ما بكلمش. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ ده أخوك تقطع رحمك، ده أنت سبحان الله لو تعلم هو أصل هو اللي عليه الحق، هو اللي قال لي. ما انت برضو ممكن تكون قلت له وانت مش واخد بالك. طب ادفع بالتي هي احسن، كلمه. انا اكلمه الاول لحسن يفتكر ان انا بقى وكذا؟ لا معلش، كلمه. اللي بيدفع الاول هو اللي له الاجر. ادفع بالتي، وعشان كده ربنا قال ادفع. تعرفين كلمه ادفع يعني ايه؟ حاجه قد ذوق، ابتدي ابتدي بقوه، ادفع بالتي هي. ولذلك الدفع من عرفات، من ادفع من نعم، ادفع بالتي هي احسن. إذا بينك وبينه عداوة كأنه، وقال لك مش أي حد يقدر يعنيها طبعا، لكن ما يلقى المسألة دي اللي عنده صبر. اصبر على نفسه، اصبر على الهوى نفسه، اصبر على الشيطان. ما يقولش بقى ده أكبر ولا أصغر ولا ده أقل ولا ده أعطى ولا ده أنا عملت له كتير ولا ده أنا ربيت ولا ده كان، لا لا لا لا، ده عند الله بقى الحساب. غدا تقتنع الخصوم، غدا تقتنع. ذلك النقطة. يبقى النقطة التي تعني دي سنة الله في خلقه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كده هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تري ذلك من أسباب السعادة، لا تعيش في المثاليات، يعني ما تخليش الدنيا كل حاجة كده عام، فكرة الدنيا مثاليات قوي وردية. آه بالضبط. إيه يعني؟ آه لا مثاليات، يعني عايزة اللي قدامك مثلا لو زوجة بس مش عايزة بالمسطرة والألم. ولو العكس يعني، عشان بس ما تقوليش دايما أنا في صف الأزواج، لا وفي صف الزوجات الاثنين مع بعض. يعني أنت ما تقولش بقى ما يعني ما مش ممكن عشرة على عشرة. ولذلك لا تعش في المثاليات بل عش واقعك، فأنت تريد من الناس ما لا تستطيع أنت فكن عادلا. شوف جميلة إزاي، لا تعش في المثاليات، فأنت تطلب من الناس ما لا تستطيع أن تفعله. فعش فكن عادلا، فكن عادلا، زي ما أنت بتغلط هما بيغلطوا، زي ما أنت بتعمل هما بيعملوا، لأن هما بشر والبشر معروف أنه إيه؟ بشر. النقطة التي تلي ذلك هي من ضمن الأشياء المهمة جدا في السعادة، يعني قيل كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. كلما ترفه الجسم، يعني واحد عايش في رفاهية شديدة جدا، ما مش شعر بحاجة، مش شعر. لما تيجي مثلا تلاقي ولادك مثلا على سبيل المثال كل مطالبهم بتجيبها لهم، كل طلب بتجيبها لهم، ما هم مش حاسين بشيء، ما هم مش حاسين بشيء، روحهم لسه. اديهم الحاجات اللي تعرفيهم، في فقير وفي غني، وفي ممكن يوم يبقى معانا ويوم يبقاش معانا، ويوم يبقى نقدر نجيب لك ويوم لا. مش كل شيء ممكن يأتي، بعض في ناس كتير ممكن جدا الشيء ده انا اديه لحد تاني محتاجه. لكن لو انا كل شيء، انا كل شيء انا عايزه بتاع، كل شيء عايزه 100% مش هينفع. زي القيلة عيش حياة البساطة وإياك وشدة الرفاهية والإسراف والبذخ في أي شيء في أي مكان، سواء لنفسك أو لأولادك، والرفاهية والإسراف والبسخ. فكلما ترفه الجسم تعقدت الروح. سبحان رب. أولا مرة ثانية، تعقدت الروح. تعقدت الروح يعني خذ الأمر بحلوة ومرة. النهاردة فيه بكرة، النهاردة يعني لازم الإنسان يعيش بكل الأوجه، يشوف كل الأوجه. لأن الإنسان اللي بعيش في رفاهية رفاهية رفاهية، لما تيجي تفرغ مرة من المرات تبعيد عن الرفاهية، كأنك سقطت من فوق إيه؟ نعم. النقطة التي تري ذلك من أسباب السعادة، في ناس كتير جدا ما عرفوهاش، حافظ على الأذكار. هي دي صور دي من أسباب السعادة، حافظ على الأذكار. فإن الأذكار حفظ لك وصيانة، لأن الأذكار حفظ لك وصيانة. وفي الأذكار السداد والإرشاد وما يصلح به يومك وما يصلح به دينك. لما تيجي تلبسي تدخلي بيتك، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، السلام عليكم. فيش حد في البيت، لو دخل معاكي واحدة ما عندهاش الأذكار دي تقول له حد عندكم؟ لا، إن الملائكة موجودة في البيت ولا يخرج الشياطين دلوقتي، تخرجي الشياطين. لكن دخلت قلتي دخلت البيت وتك وقفلت الباب وراكي، وأنتوا معاكي بياكل والشيطان بياكل ويشرب ويبات، يقول أما الناس دول كرة ما بشكل، ده عندي عندهم المبيت وعندهم الأكل والشرب، يعني بقى مش هيدعي لكم، مش هيدعي، لكن طبعا هياكل وهيشرب. ولذلك الاثنين بقى وياكل ويشرب يخرب فيك، لأنه هو عايش بيت عكس البيت اللي فيه دايما طعم ذكر الله خير، اللي فيه ذكر لله عز وجل. تجد البيت ذكر الله خير، تعمل معنا جميعا. نعم، دايما تعمل لي كده، تعمل لي مليح قوي كده، معلش جزاها الله خير. كريمة، ها كريمة، شوف سبحان الله يا بناتي، لما تيجي تشوفي البيت اللي دايما فيه ذكر، او لصاحبته، حتى انت نفسك في حياتك لما تكون بعيد انت عن الذكر وبتعلين ابتدى ربنا يقربك، بس مش ماشية يعني، بس مستمرة، تجد حياتك بقى فيها هدوء وسكينة وطمأنينة. تلاقي حتى سبحان الله بيتك فيه حاجة، فيه سكينة، دي سكينة الذكر، عكس البيت اللي فيه صخب وفيه خناقات على طول وفيه ما عرفش صوت طمم. انت عارف البلاد بيقعدوا كده، الحاجات اللي انتوا بتسمعها في العربيات وانتوا ماشيين جنبكم دي، تروح قافله ازاز العربية كده، فتحسي ان انت في صخب. لو البيت هادي بقى وفيه ما شاء الله ذكر، وانت قاعده ماسكه مصحفك وقاعده تقراي او تقولي اذكارك وانت سرحه كده مع في ملكوت السماوات والارض، تحسي ابدلت الحياه الى جمال وسعاده. دي السعاده الحقيقيه. السعاده الحقيقيه مش انك تاخدي عربيتك ومتنرفزه وتروحي تلفي شويه عشان انت زهقانه، وتروحي ما اعرفش على البترين تتفرجي عليه وتقولي انا بحس ان انا لما بقعد اشتري ده بيسعدني. لا والله العظيم، ده مش ده بيسعدك، ده يسعد الشيطان على فكره. نعم، لكن اللي هيسعدك حاجه ثانيه خالص. اللي هيسعدك انك تكوني قريبه من الرحمن، اللي هيسعدك ان انت تصطلحي مع نفسك، اللي هيسعدك تعرفي فيه طريقين، طريق الخير وطريق واحده تكون مكشره ومش عارفه ليه اسباب التكشير كده، والثانيه تيجي تبص تلاقي سعيده. وسعيده ليه؟ ايه اسباب السعاده عندك؟ ما اعرفش، بقيت حياتي الحمد لله اسهل وايسر واجمل، والثانيه عندها كل شيء. لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على طول 112 ولا 11 يا بنات؟ ما انا جبت 112 دي منين؟ مش عارفه، هي 111 هي طلعت شرف، صح؟ طيب، حافظ على اذكار حتى تكون في حفظ من الله عز وجل، فانها حفظ وصيانه، وفيها السداد وفيها الارشاد وفيها ما يصلح يومك. من ضمن الاشياء التي تسعد الانسان، وزع الاعمال ولا تجمعها في وقت واحد. جميله قوي. وجعل بينها أوقات لراحة الجسد، زي بالضبط ما يجي واحد ما بيصليش الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الأوقات، ويجي بعد كده يجمع الأعمال كلها ويصليها في وقت واحد، يحصل له إيه؟ عايز يخلص. لكن لما تصلي الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب في وقته، بعض الناس بتجمع كله، بتقول لك أيسر عليهم يجمعوا بقى في الآخر. والله بعض الناس بتجمع من غير سفر يعني، وكمان ما فيش يعني، بتجمع الخمس فروض يعني، ها، بعد كده بتسيب الصلاة. وبعد كده ولذلك يقول لك ايه، وزع الاعمال ولا تجمعها في وقت واحد، بل اجعلها في فترات ما بينها اوقات الراحه، ليكن عطاءك جيدا. دايما لما تيجي الانسان تقولي بقى، تيجي على مساله وتثقيل على نفسك فيها مثلا، وانت سايباها على طول عباده من العبادات، تجليها ثقيله. زي مثلا على سبيل المثال بنات، مراجعه القران، لو جيتي في حياتك كرستي حياتك لمراجعه القران من بدري جدا، من بدري، من اول ما بتحفظ القران، وتيجي مثلا لك ورد يومي وردوية وكان الصحابة كده وردهم يومي في الجزء المحفوظ من القرآن. تجدي نفسك طب انت تعمل ايه؟ ما اصلا ممكن انا وانت نقبض في اي وقت. طب لو جالك بدلوقتي ملك الموت وقال لك انت خلاص الموت بقى هتقولي له ايه؟ هراجع؟ لا هتقولي له سبحان الله. لذلك خلي اعظم شيء في حياتك وردك، ما تفوتيش فيه ابدا، ما تفرطيش فيه ابدا. لكن لو كسبتي وردك النهارده وبكره وبعد وبعد وبعد وجيتي مثلا مره واحده رجعتي وردك، اثقل ما يمكن عليك في حياتك حتى يكون هيبقى وكانه خناق في رقبتك. ولذلك اياك حافظي، اياك وزعي الاعمال ولا تجمعيها، وزعي الاعمال ولا تجمعيها حتى تكون بالغ عليها على فترات وبينها اوقات للراحه حتى يكون عطائك جيدا. هتجد بصي تلاقي سبحان الله مثلا في بنت ما شاء الله لا قوه الا بالله من البنات اللي حافظين بيحفظوا معايا القران، ف قلت لها انا هعمل لك امتحان دلوقتي، ما كنتش قايلها. شوفي واحده بقول لها راح حاطه ايديها على راسها فقالت لي والله، فراحت قالت لي ايه طيب طيب. بصيت لها كده قلت البنت دي مش طبيعيه، بناتي كلهم لما اقول لهم رجعوا يعني كده يبقى مشكله وبيننا. فبصيت لها قلت لها بجد؟ قالت لي اه والله يعني كان مثلا قلت لها مثلا ايه صوره كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كمان حبت لها الصور يعني. فقالت لي حاضر. راحت قاعده جنبي بنتها جميله كده وقعدت جاوبت كده كده كده وبعدين قالت بصي يا امي خدت كام؟ قلت لها خدت كده، خدت 100 من 100. قلت لها اذا لك ورد؟ قالت لي ورد يوم، لا اترك الخمس اجزاء ورد يوم، لو كانت الدنيا هتتشال وتتحط ورد يومي خمس اجزاء. فاصبح القران بالنسبه لله ما بالك لها ولا تضرها حاجه تسعد. ولذلك اللي بتحبيه بتقول له امسك امسك في اعظم شيء، اوعى تفتكر ان حاجه في الدنيا تعدله ابدا. فسعدت بها سعاده شديده قلت لها بنتي اللهم بارك لك وارزقكم جميعا حزنك انك يبقى فعلا القران بجد ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولسناتنا. ولو وقفتي سبحان الله، لذلك القران اذا لم تقفي به لتقيمي به ليلك يبقى انت ايه؟ مش شاعره بحلاوه القران. النقطه الاخرى من اسباب السعاده، انظر الى من هو دونك في الجسم وفي الصوره وفي المال وفي الحال وفي البيت وفي الوظيفه وفي الذرية لتعلم أنك فوق ألوف الناس. كلمة دي جميلة، أسباب السعادة من أسباب السعادة. انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والحال والبيت والوظيفة والذرية لتعلم أنك فوق ألوف الناس. كنت أنت عندك دخلك 100 جنيه غيرك ما عندوش دخل. اذا كنت انت وشك او بتاع يعني حاسه ان انت يعني مش كنت ممكن تبقى صوره مختلفه، ده انت ممكن تكوني صوره جميله جدا بالنسبه لصوره تانية. اذا كان حالك متصوره او بيتك حاسه بيتك متواضع، ده انت بيتك ده انت الحمد لله عندك حمام، ده غيرك ما عندوش حمام. ده انت ما شفتيش الناس اللي ما عندهمش حمام، ده انت ما شفتيش الناس اللي كذا بيت كده كده كده كده كذا كذا اسره اسر والارض كده متبلطه مش متبلطه، ارض طينه كده كل واحده ماسكه عشان تغسل غسيلها هتطش. عارفين الطشت؟ وقاعده حاطه الحاجات ولاده فيه في الاوضه كلهم في الاوضه كلهم في الاوضه دي، وحمامهم فين؟ كلهم حمام عليه ستاره، مش باب كمان باب بالباب مكلف. ياما في ناس مش قادرين يجيبوا ازازه الدواء. احنا كان الانسان عنده القدره تجيبي ازازه الدواء، اللهم لك الحمد ربنا لما يبتلي. وبعدين لما تيجي لذلك انظري الى في جسمك، اذا كان الانسان عنده كذا في ناس ثانيه عندها اكتر مرض اكتر، اذا كان صورتك كذا انت ممكن تكون في صوره ثانيه اشد، اذا كان مالك اقل في ناس كتير ثانيه ما عندهاش مال بالمره، اذا كان بيتك اقل تواضعا بيت ناس كتير جدا مش بهذا الامر. والوظيفه اذا كانت وظيفتك كده في ناس ما عندهمش اصلا وظيفه بيدوروا مش لاقيين من سنين، اذا كان ما عندكيش ولاد احمدي ربنا واقراي سوره الكهف، ده انت ممكن كان يجي لك ولد والله والله هذا الولد كان ينغص عليك حياتك، والله ما تعرفي تقومي ببعبتك. احمدي ربنا، لان اذا كانت حرمتي من الولد او حرمتي من الذريه كوني على يقين ان الذي اختبرك بهذا الاختبار هو الله، وما اختار ربي للعبد شيء الا هو اكمل شيء، اختار لك اكمل شيء هو ده. ولو كنت ربنا سبحانه وتعالى منك بالعكس او اتاك بالكده، لانه ايه؟ يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما لم يكن. ما عندكيش دلوقتي الزوج، ما عندكيش دلوقتي الولد، يعلم. لو كان عندك الولد كان هيمرر عليك حياته. اللهم لك الحمد. شوفي مثلا أم شايلة طفل مثلا كبر، أو تشوفي طفل يا حبيبي في حالة شديدة وتشوفي الأم الحزن اللي عليها، أنت بتحزني؟ لا ما تحزنيش أبدا، ما تحزنيش، لأن اللي اختار لك هذا الأمر هو الأخير، هو الله عز وجل. فردي، وهنا يأتي وعلمي أنك فوق ألوف الناس. ألوف الناس ما عندهمش إنهم عندك. فردي بما قسم ربي سبحانه وتعالى من رضي، وتذكري رضي الله عنهم ورضوا عنه. آخر حاجة اللي هي هنقولها، ولو إن أذان خلاص كي تكوني سعيد، كفاية عليكم كده. طيب آخر حاجة، تيقن النقطة الأخيرة، تيقن أن ممكن حوسة محشي. الله أكبر، الله أكبر، فكرة نسي معي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الدرس. عايزة أقول لكم على صلاة اللي هي الكسوف والخسوف اللي هي حصلت البارح، مش كده؟ فعايزة أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك إن الشمس والقمر آيتان، آية من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياتي، وإنما يخوف الله بها عباده. صلاة دي أو هذه الظاهرة اللي بتحدث يخوف ربي بها عباده، ولذلك كان النبي يفزع إليها أول ما يشوف الأمر ده، كان يفزع على طول. ولذلك حكم صلاة الكسوف ودليلها، قال لك ان صلاة الكسوف هي لانها تخويف للعباد، ولذلك قال لك ان هي واجبة، المفروض اللي يسمع عنها يقوم ايه يصلي. والمسألة الثالثة اقول لها نعم لا خلاص وقتها، اما وقتها ابتداء من وقت الكسوف الى ذهابه، اقولها لكم اسمعوني بس عشان امرض، وقتها من ابتداء من الكسوف الى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم، اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. من ساعة كانت امبارح 11 وشوية حتى ينجلي، تفضلوا تصلوا. كيفيتها ونقرأ فيها كيف ركعتين، يصلي مثلا يقرأ الفاتحة، هي الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، يصلي يقرأ الفاتحة وصورة طويلة زي سورة البقرة مثلا، ثم يركع وبيرجع وسمع اللهم الحمد، ويرجع يقرأ مرة ثانية الفاتحة وصورة برضو طويلة، يبقى الركعة الوحيدة فيها ايه ركوعين وقرأتين مرتين. وبعدين بعد كده بعد ما يخلصوا يسجد، بعد اللي هو الصلاة بقى يسجد، يبقى الركعة الواحدة تبقى فيها ايه ركوعين ورجع يقرأ قرآن، والسجود العادي يبقى الجزء اللي هو السجود عادي، ويطيل فيهما الركوع ويطيل فيهما السجود، ويسأل ربي سبحانه وتعالى، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كان أو نهرا الفاتحة وصورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع الله لمن حمده، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون الأخرى، ثم يركع ثم يرفع ثم يرجع ينزل ايه للسجود، ثم يصلى الثانية كالأولى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قال: فصنع يصنع مثل ذلك. كانت أربع ركعات بأربع سجدات، يعني أربع ركعات، يعني أربع ركعات بأربع سجدات. ويسمى فيها أن يعد الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة، غفلة بتبقى محل. هم ركعتين بأربع ركعات، ركعتين بأربع ركعات، ويحذر الإمام من الغفلة ومن الاغترار بالدنيا، والناس دلوقتي في غفلة وفي اغترار في الدنيا، وأن يأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اللي أنا ذكرت لكم. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، اللي هو سؤالك حبيبتي، بل يذكر الله ويكثر من دعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على أنه إذا سلم من الصلاة قبل الانجلاء، قبل ما تظهر الشمس يعني، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها، يعني خلاص الشمس بانت أو القمر. كنا نطوف حول الكعبة مرة من المرات في رمضان، كنا في رمضان وكنا نطوف حول الكعبة، فحصل هذا الأمر للقمر، ففجأة واحنا بنطوف حوالين الكعبة لقينا الصلاة جامعة. بصيت على طول للقمر، لقيت فعلا القمر بقى فيه. طبعا زمان كان في كهل شديد جدا، الناس كانت تعمل ايه، كان زمان تخرج الناس لما يحصل كسوفة يطلعوا بصفيح ويطبلونه، سمعتوا على الكلام ده؟ فاكرينه؟ كانوا يطبلونه عشان لما يطبلونه هيمشي بقى هو. لكن اللهم لك الحمد على العلم. نعم، وممكن تصلى في البيت، هي لا وقفنا بقى في طوبرنا في صفوفنا، الصفين كانوا في الصلاة في الكعبة، في الكعبة وصلينا بقى، فصلينا فكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميلة جدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وعاد عليكم العيد ورمضان، لسه على فكرة ست شهور على شعبان إن شاء الله، فأسأل ربي أن يبلغنا رمضان.